بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب فتح القدير الجامع بين فني علم الرواية والدراية في التفسير للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الأربعاء 18 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف. تفضل شيخنا، الله يحفظك. بارك الله فيكم الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هناك في أمس بالأمس موضوع تعرضنا له حول مسألة الاسم والمسمى، فالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هو رجح أن الاسم لا يدل، الاسم يدل على المسمى وليس هو المسمى. وقد ذكر الشيخ صبحي كلام الشيخ ابن تيمية أوهم شيئا، بأنه قال وهذا القول بأن الاسم المسمى، والصواب أنه أنا رجعت إلى المرجع أن الاسم للمسمى. هذا أمر. الأمر الثاني كما ذكرتم بالأمس أن الراجح في هذه المسألة، وإن كانت حادثة ولم يتكلم عليها أهل السنة إلا من باب الرد على المخالفين، أن الصواب فيها التفصيل. وقد ذكر هذه المسألة أكثر من واحد، وكما ذكرتم بالأمس إن أريد بهذا أن الاسم اللفظ، فاللفظ هو دواء على المسمى، وإن أريد بالاسم مدلوله، وإن أريد بالاسم مدلول الاسم فهو المسمى، والله أعلم. المسألة الأخرى ما ذكر الشيخ عبد الله بالأمس حول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ذكر في وبل الغمام تقريرا على أن العمل بالحديث الضعيف مفسدته أكثر من مصلحته. ذكر هذا في وبل الغمام الجزء الأول صفحة 53 إلى 54. حفظك الله، تفضل. أحسن الله لكم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الحمد لله، الحمد هو الثناء باللسان. شيخنا، أنا قرأت الآيات برواية قالون، لأنها هي، هل هي المعتمدة كانت عند الشوكاني حفظكم الله؟ بارك الله فيكم. نعم، الشوكاني رحمه تعالى فسر هذا الكتاب أو هذا القرآن على رواية وقراءة قالون عن نافع، وهي القراءة التي كانت معتمدة في بلاد اليمن إلى قبل نهاية القرن 13 وبداية القرن 14، لأن مجيء الأتراك من عام 1289 إلى عام 1320 أثر قليلا في مسألة القراءات. ثم بعد ذلك لما انتشرت قراءة حفص عن عاصم في العالم الإسلامي أصبحت القراءة هي يعني السائدة. لكن نحن أدركنا في الكتاتيب أنهم كانوا يقرؤون بقراءة قالون عن نافع، ولهذا أنا لما حفظت جزء عام وأنا صغير كنت أقرأ بعض القراءات أتعجب لماذا تخالف، فإذا هي قراءة قالون عن نافع، ومنها يعني ما ذكرتم الآن في قراءتكم هذه. نعم، وقد كنا حريصين على أن يخرج هذا التفسير بالرسم العثماني بقراءة قالون عن نافع، ولكن إن شاء الله في الطبعة القادمة وقد وعدنا بذلك حفظكم الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحمد لله، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار، على الجميل الاختياري، وبقيد الاختيار فارق المدح، فإنه يكون على الجميل وإن لم يكن المفضوح مختارا، كمدح الرجل على جماله وقوته وشجاعته. يقصدون بارك الله فيك بالجميل الاختياري أي الفعل الذي اختاره الممدوح، ويعني ليس لا اختاره بنفسه وعمل فيه، يعني مثلا ليس هذا الأمر مثلا ليس له فيه دخل، فهذا ليس حمد، وإنما يحمد على ما كان له في ذلك يعني فعل أو اختيار من نفسه. أما إذا جاء يعني مثلا إنسان ولد جميلا فليس له في ذلك اختيار، واضح؟

يعني في إشكال، فكأنه هنا يعني هو الأصل الآن ابن كثير رد على من؟ رد على ابن جرير. نعم. إن قلنا أنه هذا إيراد أورده ابن كثير على ابن جرير، فإن ذلك لا يرد على ابن جرير، وإن كان الصواب لا يرد بمثله على ابن جرير. هو الشوكاني ينتصر على ابن جرير في هذا المسألة. نعم. قال: ولا تقوم به الحجة، هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية، فإن ثبتت وجب تقديمها، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله، فما الحمد لله؟ فقال علي: كلمة رضيها لنفسه. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وروى هو وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له. هكذا يا شيخ، والاستخذاء أو الاستحذاء؟ الاستخذاء، يعني عرفت الآن أنها الخضوع. نعم. تفل المرجع في هذا. نعم. أحسن الله. قال: والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وروى ابن جرير عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. ذكرنا في الحاشية أن هذا الحديث في سنده ضعف. نعم. أحسن الله عليك. قال: وأخرج عبد الرزاق في المصنف والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والخطابي في الغريب والبيهقي في الأدب والديلمي في مسند الفردوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده. الحديث نعم في سنده انقطاع. تفضل. نعم. قال: وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه قال: الصلاة شكر والصيام شكر، وكل خير تفعله شكر، وأفضل الشكر الحمد. نعم. قال: وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لئن ردها الله علي لأشكرن ربي، فرجعت، فلما رآها قال: الحمد لله. فانتظروا هل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوما أو صلاة، فظنوا أنه نسي، فقالوا: يا رسول الله، قد كنت قلت لئن ردها الله علي لأشكرن ربي، قال: ألم أقل الحمد لله. قال: وقد ورد في فضل الحمد أحاديث، منها ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه والبخاري في الأدب المفرد عن الأسود بن سريع أنه قال: قلت يا رسول الله، ألا أنشدك محامد؟ أكذا أنشدك أو أنشدك شيخنا؟ هو من الإنشاد، من الشعر، وكان شاعرا. نعم. أقصد يا شيخ أنشد من الإنشاد، أنشد من المناشدة، ليس كذلك؟ تقصد أن الأفصح أن يكون بضم النوم إذا كانت من الإنشاد، ها؟ يعني أنا أسأل شيخ، أنا أسأل، لست يعني مقررا، أسأل. لا لا، ذاك الأخير هو، أنا أعرف أن الأسود بن سريع كان شاعرا، فيقصد بهذا أنه سينشده أشعارا. يعني تكون بضم الهمزة يا شيخ أو بفتحها؟ ألا أنشدك، أنشدك، كان الأفصح ضم الهمزة. نعم. أحسن الله عليك. نعم. نعم. قال: قلت يا رسول الله، ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وأخرج ابن ماجه والبيهقي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول